لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فموعدنا بمشيئة الله عز وجل مع اللقاء الرابع عشر من تفسير سورة الأحزاب، وفيه بقية الكلام عن الآية الثانية والخمسين وما يأتي بعدها من الآية الثالثة والخمسين بحسب ما ييسر الله عز وجل. أولا بقية الكلام عن الآية الثانية والخمسين، قول الله عز وجل: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. هذه الآية يخبر الله عز وجل فيها أنه لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج النساء بعد ذلك. بعد ماذا؟ زي ما ذكرنا الاختلاف في هذه المسألة أن المضاف إليه مقدر. إيه تقديره؟ بعد هذه الأصناف التي سبق ذكرها، اللي هي إيه؟ أزواجك التي أتيت أجورهن، ما ملكت يمينك، بنات عمك، بنات عماتك، بنات خالك، بنات خالاتك، المرأة التي وهبت نفسها، أيا كانت تلك المرأة، للنبي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأصناف لا يحل لك أن تزيد عليها. طيب القول الثاني: لا يحل لك النساء من بعد، يعني من بعد أزواجك التسع الذين هم في عصمتك، لا يحل لك أن تتزوج عليهن. وبناء على هذا القول يكون ذلك مكافأة من الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، حيث خيرهن الرسول صلى الله عليه وسلم بين البقاء معه صلى الله عليه وسلم والدنيا، فاخترن البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكافأهن الله عز وجل بأن منع نبيه صلى الله عليه وسلم من الزواج عليهن، وهذا قد أدخل عليهن السرور والفرح بذلك. ثم ذكرنا أن هذه الآية إما ناسخة وإما منسوخة، وإما أنها يعني إما هي ناسخة لقوله تعالى: إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن، إلى آخر الأصناف، ويبقى كده لا يحل لك النساء من بعد، دي ناسخة. طيب وإما منسوخة، إن قال لا يحل لك النساء من بعد، وبعد ذلك قال له: إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن، إلى آخر الأصناف المذكورة. تمام. وإما القول الثالث بقى، أن الآية ديت ليست منسوخة بقوله إن أحللنا لك أزواجك، وإنما منسوخة بإيه؟ بالسنة، حديث عائشة رضي الله عنها: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء. تمام. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. يعني ولا أن تبدل بهن من أزواج، يعني تطلق واحدة وتتزوج مكانها أخرى، هذا معنى التبدل. تمام. ما ينفعش إنك مثلا هم تسع نسوة، ينفعش مثلا تطلق واحدة وتتزوج أخرى مكانها، ما ينفعش. طيب هل يمنع من الطلاق مطلقا؟ لا، هو الآية هنا ما بتكلمش عن الايه، عن المنع من الطلاق، بدل النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة وكاد أن يطلق سودة رضي الله عن الجميع. تمام. وربنا عز وجل قال له يا أيها النبي إذا إيه طلقتم النساء فطلقوهن لإيه لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. فلم يمنعه الله عز وجل من الطلاق، لكن المنع من ماذا؟ من الاستبداد، أن يطلق واحدة وأن يتزوج مكانها إيه أخرى. تمام. طيب، ولا أن تبدل بهن من إيه من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. يعني التسري، التسري معناه إيه التسري يا جماعة؟ التسري أن يجعل الإنسان أمته للفراش فقط، يعني إيه؟ لا يطلب منها إيه الولد، يعني ليس المقصود منها الولد، المقصود منها الفراش فقط. تمام. فهو ده التسري. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده ماريا، وكانت عنده ريحانة، دول سريتين للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني رزق من ماريا بالولد، ولكنه مات يعني بعد سنة ونصف تقريبا، اللي هو إبراهيم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. قال ولو أعجبك حسنهن، يعني ولو أعجبك حسنهن، الحسن ده ظاهر وإيه وباطن. الظاهر جمال الوجه أو البدن أو كده. تمام. طيب أعجبك حسنهن، كيف يعرف حسنهن الرجل بغض النظر بقى عن كون النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يتزوج أو غيره؟ بالنظر أو بالوصف. وطبعا النظر أدق من الايه من الوصف. يعني مثلا ممكن توصف المرأة للرجل، ويعني يتخيل أشياء، ثم بعد ذلك إذا رآها يجد أشياء إيه؟ أشياء أخرى. وفي بلاد كان عادتها كده إلى وقت قريب، إنه هو مثلا إيه يريد أن يتزوج امرأة، فيرسل أمه أو أخته أو بعض نسائه، يذهبن ويرين تلك الإيه المرأة، ثم يرجعن إليه ويقول له صفتها كذا وشكلها كذا وشعرها كذا وجهها كذا، ولا يراها هو أصلا إلا ليلة الإيه الدخول بها، وبالتالي ربما لا يعجبه شيء من ذلك، لكن رؤيته هو لها هذا أدعى إلى إيه أن يتزوجها. وطبعا النظر الأصل فيه الحرمة، مش كده؟ قل للمؤمنين إيه يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فيغضوا من أبصارهم يعني لا ينظروا إلى الإيه إلى النساء، أو النظر المحرم مطلقا، ومنه طبعا نظر النساء الأجنبيات. طيب هنا لما أراد الصحابي أنه يخطب امرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه انظر إليها فإنه أحرى أن إيه أن يؤدم بينكما، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. تمام. يعني إيه أجدر أن تدوم العشرة بينكما، ممكن يبقى فيه قبول من الطرفين، ممكن يبقى فيه قبول من طرف واحد والطرف الثاني لا، ممكن ما يبقاش فيه قبول من الطرفين إلى آخره. فأبيح الشيء المحرم للمصلحة الراجحة، المحرم اللي هو النظر، نظر الرجل المرأة التي لا تحل له، أبيح هذا النظر للمصلحة اللي هي الراجحة. تمام. سواء بقى إيه اختبأ لها كما جاء في بعض الأحاديث، أو تواعد مع وليها على أنه إيه يجلس معها وينظر إيه وينظر إليها. طيب نظر إليها ونظرت إليه، أعجبها أعجبته، انتهى الأمر، هي في الأصل أجنبية إيه عنه، تمت الخطبة. الخطبة مجرد إيه مجرد وعد بالزواج فقط، لا تترتب عليها أي إيه أي آثار، إلا إذا كان بقى فيه هدايا أو شيء وحصل فسخ أو كده، أو يعني إيه يعني عدم استكمال للعقد أو ما شابه ذلك، يبقى في الحالة ديت إيه بنشوف بقى من السبب أو من المتضرر أو كده، بما فيه تفصيل يعني. لكن بالنسبة للمهر الصداق يعني المرأة لا تستحق منه شيئا إلا بعد الايه العقد. ها لأن مشهور عندنا إن المهر بيدفع قبل العقد بفترة. خد بالك يخطب المرأة يجيبوا لها شبكة خد بالك وبعدين يقول لك إيه إحنا رايحين نقبضوا النهاردة ولسه العقد مثلا ممكن يكون فضل عليه شهر شهرين ممكن يكونوا هيعملوا العقد مع الفرح وبعدين يرجعوا يختلفوا مع بعض. فطبعا ايه في حالة الخلاف المرأة لا تستحق شيئا من المهر على الإطلاق. تمام لأن المهر لا يستحق إلا بالإيه بالعقد. إذا طلقت بعد العقد وقبل الدخول فلها نصف الإيه المهر. ها وإذا طلقت بعد الدخول فلها المهر إيه كاملا. خدت بالك؟ طيب إنما قبل العقد لا تستحق شيئا من المهر. الكلام بيبقى في الهدايا وطبعا الهدايا دي ملهاش علاقة فعلا بالإيه بأركان العقد. تمام؟ طيب الهدايا دي نعمل فيها إيه؟ مثلا الرجل أراد أن يعني لا يستكمل المشوار مع المرأة أو هي لا تريده فبالتالي بنشوف السبب إيه ونشوف الهدايا إن هو تقسم بينهما إن هي تاخد الهدايا إن هو ترد إليه الأشياء بتاعته لأنه دفعها رجاء الإيه المقابل يعني مش دفعها كده بدون مقابل يعني. تمام؟ فاللي بيحصل النهاردة عندنا إن الناس بتجلس وبعدين في الآخر بيحكموا للعريس إن هو إيه ياخد النص ويسيب النص. ليه؟ يقول لك ما هو البيت مفتوح وهو داخل طالع خلص لنا البط. خدت بالك؟ فطبعا طب ما هو خلص لكم البط طب ما هو عمال يجيب وما بيدخلش فاضي. وبعدين الخطأ مشترك بينكما يعني هي أجنبية عنهم كيف تسمحون له أن يدخل ويجلس معها وتتزين له وتجلس معه بل ربما تركوهما في غرفة وحدهما وبعد كده ترجع الناس تتكلم. لا الخطأ مشترك الخطأ مشترك. لا نلوم على الرجل وحده. السيارة لا تمشي إلا إذا كان الضوء إيه أخضر مش كده. طول ما الضوء أحمر ما بتمشيش السيارة. فأنت حضرتك لو عندك في البيت يعني في حزم في البيت أو كده وفي انضباط بالشرع فبالتالي إيه هيبقى الأمر مختلف. تمام؟ طيب ولو أعجبك حسنهن. الحسن الباطن اللي هو بقى إيه يعني الأخلاق الطيبة المعاملة الحسنة إلى غير ذلك. إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. التذييل ده جماعة مهم جدا مهم جدا هذا التذييل. ليه؟ لأن دي قاعدة عامة. أن الله عز وجل رقيب على كل شيء سبحانه وتعالى مطلع يسمعك ويراك ويعلم سرك ونجواك يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ده باختصار بعد ما تبقى في هذه الآية الكريمة. ثم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. هذه الآيات تتناسب مع ما قبلها ومع ما بعدها أيضا، من جهة ماذا؟ من جهة أنها استكمال لهدم المفاهيم الفاسدة من مسألة التبني وزواج المطلقة المتبنى، حيث أنها تحكي لنا قصة السيدة زينب رضي الله عنها، قصة زواجها، تمام، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك هذه الآية تتكلم عن الحجاب، ها، وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، وقبل ذلك قال الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وبعد هذه الآيات أيضا يقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، فهي مسبوقة بالكلام عن الحجاب وملحقة، يعني الحقت بالكلام عن الحجاب، وفي أثنائها الكلام أيضا عن الايه، عن الحجاب. كذلك هي تسير في الخط المتوازي بين الأحكام الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والأحكام التي هي للمؤمنين. فنلاحظ أن هذا النداء، نداء الإيمان يا أيها الذين آمنوا، هو النداء الايه، الرابع في السورة الكريمة. كيف؟ يا أيها الذين آمنوا. الله يسترك شيخ، والله خلي بالك معي شوية أنا إيه، ماشي. يعني إحنا عندنا أول نداء من نداءات الإيمان قول الله عز وجل، إحنا نتكلم عن السورة نفسها، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، تمام. الآية الثانية اللي هي إيه، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الآية الثالثة يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. دي الآية الخامسة بقى، النداء الخامس من نداءات الإيمان اللي هو إيه، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. الرابع صح كده، تمام. طيب يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم. بيوت النبي طبعا هنا الايه، البيوت جمع ومفردها بيت، مش كده؟ والبيت هو ما يعني يسكن فيه، يعني معروف ان الانسان يريد ان يتزوج لابد ان يكون له ايه، بيت، تمام كده. طيب فبيوت النبي يعني ايه، التي تسكنها ازواج النبي صلى الله عليه واله وسلم. نلاحظ شيء يا جماعه، هنا ربنا عز وجل نسب البيت لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، للرجل، صح كده؟ طيب قبل ذلك قال الله عز وجل واذكرنا ما يتلى في ايه، في بيوتكن، في سورة الطلاق لا تخرجهن من ايه، من بيوتهن. ايه الحكاية دي؟ مرة يعني ينسب البيوت للرجل ومرة ينسب البيوت للمرأة، ايه السر في ذلك؟ طبعا اذا كان الخطاب للرجل او للمرأة، ها، يعني الزوج او الزوجة او الكلام عنهم هما الاثنين، يبقى بينسب البيت للمرأة. هل هي التي تملكه يا جماعة؟ لا، ولكن باعتبار انها الساكنة فيه ومقيمة فيه اكثر من الرجل، فبهذا الاعتبار ينسب لها الايه، البيت. لكن إذا كان الكلام مع أو عن غير الزوجين يبقى ينسب البيت للايه؟ للرجل. فهنا الكلام ايه يا جماعة؟ لاحظ سورة الطلاق الخطاب للايه؟ للزوج، لا تخرجوهن من بيوتهن، مع ان هنا في تنازع، ده في طلاق يا جماعة، في طلاق يعني كده، في تنازع اكيد، في مشكلة غالبا الطلاق ما بيكونش كده يعني، لازم بيبقى بسبب، مش كده؟ فهو قال لا تخرجوهن من بيوتهن، خدت بالك؟ نسب إليها البيت مع أنه فيه تنازع موجود، لأن الخطاب للزوج، تمام؟ طيب، واذكرنا ما يطلى في بيوتكن باعتبارهن إيه؟ الساكنات بالخطاب لهن، مش كده؟ واضح الكلام ولا إيه؟ طب هنا يا أيها الذين آمنوا إيه؟ لا تدخلوا بيوت النبي، صح كده؟ طيب، لا تدخلوا بيوت النبي، الخطاب هنا للمجتمع يعني لغير الزوجين، فإذا كان الخطاب لغير الزوجين يبقى في الحالة ديت إيه؟ البيت بيت الرجل هو يملكه. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا، يبقى استثناء أهو، ده بيسموه استثناء يا جماعة، لا أنا بسأل عن معنى تاني، ما بقصدش الانقطاع والاتصال، استثناء مفرغ، تمام؟ ليه؟ أنا عندي هنا الاستثناء بيبقى فيه مستثنى، مستثنى منه وأداة، صح؟ طيب هنا فين فين أداة الاستثناء وفين المستثنى وفين المستثنى منه؟ أداة الاستثناء إلا، مش كده؟ طب فين المستثنى اللي هو الاستئذان إلا أن يؤذن لكم؟ فين المستثنى منه؟ فين؟ مفيش. فإذا نقص أحد أدوات الاستثناء أو أحد أركان الاستثناء أقصد، فلا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، ماشي؟ إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، يؤذن من الإذن، صح؟ كده ولكم دي ما فيهاش مشكله، هيأذن لك، بس معروف ان اذن يتعدى بايه يا جماعه؟ بفي او بالباء، اذن في الدخول، صح مش كده ولا ايه؟ اذن بالكلام، مش كده؟ انما اذن الى، صعبة ده. فهنا بقول إلا أن يؤذن لكم إيه؟ إلى طعام. هنا يا جماعة العلماء يقولون إن فيه هنا حاجة اسمها تضمين. إيه التضمين ده؟ إن يبقى الفعل موجود ويضمن إيه؟ فعلا آخر. فهنا يؤذن مضمن يدعى، يدعو يدعو يدعو، اللي هي الدعوة إلى الطعام يعني. إلا أن يؤذن لكم إلى طعام، يعني إلا أن تدعوا إلى إيه؟ إلى طعام. بدليل نفس الآية، فإذا دعيتم إيه؟ فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا. خدت بالك كده؟ طيب، إلا أن يؤذن لكم إلى طعام. إلى طعام، الدعوة إلى الطعام، الطعام ده تأكله، ولذلك بعض العلماء من طرائف العلم يعني إيه يقولون، هل الطعام ده مباح أو متملك؟ يعني إيه؟ الأكل محطوط، تعال كل كده، أنت بتدعى إلى الطعام، تمام؟ هل تأكل فقط و تقضي نهمتك وتنصرف، ولا تأكل وتأخذ معاك؟ هنا الثمرة بتاعت الخلاف، هتأكل وتمشي يبقى ده معناه ان الطعام ده ايه؟ مباح وليس ملكا ايه؟ لك. طيب هتأكل وتأخذ معاك او تدعو احدا معك يأكل يبقى ملك لك، تمام كده، ادي ثمرة الايه الخلاف يعني. طيب الا ان يؤذن لكم الى طعام، قال غير ناظرين اناه، غير ناظرين اناه، ناظرين يعني ايه؟ منتظرين، مش كده؟ طيب منتظرين زي ايه؟ زي الايه بتاعت سوره ايه؟ سوره الحديد، يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين امنوا يعني انظرونا انتظرونا، خدت بالك؟ طيب غير ناظرين اناه، الانا او الانا المقصود بها يا جماعه النضج، النضج، ويجمع بين النضج والحراره، ولذلك سورة القاشية فيها عين ايه؟ آنية، يعني شديدة الايه؟ الحرارة، خدت بالك؟ يعني غير ناظرين إناه، يعني أنت مدعو إلى الطعام في وقت معين، لا تذهب مبكرا وتنتظر حتى ينضج الايه؟ الطعام، هذا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، أطول عليه الوقت، تمام؟ كذلك أكلت فإذا طعمتم إيه؟ فانتشروا، يبقى ما تقعدش بعد الأكل إيه؟ تضيع وقت وتدردش، يبقى أنت مدعو ليه يا جماعة؟ للطعام، لا تروح بدري ولا تركن بعد الأكل، إن ذلكم اللي هو إيه يا جماعة؟ ده أو ده كان يؤذي ليه؟ النبي. وهنا يا جماعة أكتر ناس تفهم الآية دي صح النساء. ليه النساء؟ لأن هي اللي بتعمل الأكل، غالبا المرأة هي اللي بتعمل الأكل، فعشان الناس تروح بدري وهي شغالة، طبعا الناس هتاكل في البيت، الناس بتاكل في البيت، فبالتالي الضيوف هيعملوا طوارئ في البيت، بالذات اذا كان بيتا ملتزما منضبطا بالشرع، ان ما فيش اختلاط بين الرجال والنساء، خدت بال حضرتك؟ فبالتالي ستقيد حرية المرأة ما دام الضيفان ايه موجودين، مش كده ولا ايه؟ تقيد حريتها، لا تعرف تتكلم، لا تعرف تتحرك في بيتها، لا تروح لا تيجي، مفيش لو عاوزة تكح تكتم الكحة عشان ما تطلعش صوتها، حاجة صعبة جدا يعني. فالمجيء مبكرا والتأخر بعد الطعام فيه أذى، إذا كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك يؤذي غيره صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طيب كذلك يا جماعة الحافظ ابن كثير وغيره بيقولوا ان هذه الآية آية الثقلاء او آية الطفيليين، الطفيلي الذي يذهب الى الطعام من غير ان يدعى، ساعة ما يسمع ان في فرح يجي رايح واخد العيال ورايح وبتاع ويروح بدري عشان يلحق الاكل قبل ما يخلص وهو لم يدعى، تمام؟ طيب ما هو ده لا يجوز، ولذلك يسمونه ايه؟ ضيفنا، في فرق بين الضيف والضيفن، الضيف الذي ايه تستضيفه، والضيفن بالنون اللي هو الطفيلي، تمام؟ ولذلك يعني لا يعني لا ينبغي ان ياتي الا باذن الايه او بدعوه صاحب الطعام. طيب الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه، ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا، خلاص. طيب هل الكلام ده على العموم يا جماعه؟ ممكن صاحب الدعوه يحب منك أنت إيه؟ أن تطيل المكث عنده. يقول لك يا عم احنا نتغدوا مع بعض بعد العصر، بس بتعالي بدري عشان ايه نقعدوا مع بعض شوية، انت وحشني. يبقى كده الراجل ايه يصر من وجودك ايه عنده. طب انت اكلت وعايز تمشي، يقول لك يا عم وانت طب اهضم اللقمة حتى استنى معايا شوية، ده انت عاوزين نتكلموا في شوية حاجات مع بعض. ترى منه رغبة في بقائك. ولذلك لابد ان الانسان لا يأتي مبكرا الا اذا طلب منه ذلك، واذا طعم يتظاهر بالانصراف يستأذن، الا اذا اصر بقى صاحب الطعام انه هو يستنى او ينتظر يبقى لا بأس من ذلك، بس لا يطيل. لا يطيل، ان يا جماعة في ناس بتحب تضيع وقت الناس، يعني في ناس بتحب تضيع. احد المشايخ الافاضل بيخبر يعني ان واحد خد منه موعد على اساس انه يروح له، قال له 5 دقائق فقط. قال لك جلس معاه من بعد العشاء لغاية الساعة 2 بالليل في بيته. طبعا شيخ زي ده مثلا وراه دروس بيحضرها، وراه علم بيعمله وشغال فيه، وراه مثلا عاوز يصلي قيام ليل، عنده صلاة فجر، عنده شغل الصبح، عنده حاجات، والتاني دماغه فاضية حتى يا ريته بيتكلم في ذكر الله او في يعني امور شرعية او امور مفيدة. لا، وطبعا ده في بيته هيعمل له ايه؟ طيب هيكرشه مثلا؟ يعني صعب الموضوع، صعب برضه، وهو مش اي حد. الجماعة اهل العلم دول مش زينا احنا يا جماعة. فلازم الانسان يبقى ايه يراعي هذه الامور. فاذا اطعمتم فانتشروا، شوف، ولا ايه ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي. فإيه يا جماعة؟ استحي منكم. مستأنسين لحديث يعني إيه يا جماعة؟ من المؤانسة. المؤانسة تكون فيما بينهم، يعني إيه؟ كلوا وانبسطوا بقوا شبعوا، تعالى احكي لي ونحكي لك، ويدردشهم ويحكم، واخد بالك؟ والبيت مخنوق، خدت بالك؟ أو مستأنسين لحديث يتسمعون إلى حديث أهل البيت من النساء وغير ذلك، بالذات إذا كان بيت مثلا ما فيهوش التزام أو كده، فالنساء بتتكلم براحتها، هو بقى مبسوط بقى بيتلذذ بإيه؟ بسماع صوت النساء، بيستأنس بهذا الإيه؟ بهذا الحديث يعني. قال إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم. يستحي النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من الإيه؟ من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم. والله لا يستحي من الحق. هل الحياء من صفات الله ولا لا؟ نعم. فالله عز وجل حيي كريم سبحانه وتعالى. إن الله لا يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا إيه؟ خائبتين. يبقى صفة الحياء موجودة لله عز وجل. الله عز وجل حيي كريم، تمام، ويستحي من ذي الشيبة، مش كده؟ في أحاديث كثيرة وردت في هذا، لكن في أشياء لا يستحي منها الله. إن الله لا يستحي من الإيه؟ من الحق. الآية معنا وحديث أم سلمة يا رسول الله، أم سليم، إن الله لا يستحي من الحق، فلعل المرأة من غسل إذا احتلمت قدمت بمقدمة جميلة. طيب، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، يعني ممكن يضرب مثلا بالبعوضة أو العنكبوت أو شيء، فالبعض يعني إيه يسخر، الكفار يسخرون من هذه الأمثلة، الله لا يستحي من ذلك. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الإيه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا إيه مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. تمام. وبعدين مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. طيب كذلك يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لو في حلاوة مثلا أو سكر أو أي شيء من الطعام أو الشراب وجات الذبابة أخذت هذا الشيء، هتستطيع أنك تنقذه؟ تاخد ترجع الشيء اللي خدته الذبابة تاني؟ ما تستطيعش. حتى بالفرض لو أدركت الذبابة سيكون الذي أخذته قد تلف فسد، لا تستطيع أن تأكلها وأن تشربها. خدت بال حضرتك؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينقله، فإن في أحد جناحيها داء وفي الآخر إيه؟ دواء. هي بتنزل الأول بالجناح اللي فيه الإيه؟ الداء. فإذا غمسته، إذا غمستها خدت بالك، انغمس الجناح الآخر، الجناح الآخر الذي فيه الإيه؟ الدواء، فأصاب الدواء الداء. واضح كده؟ طيب، ضعف الطالب والإيه؟ والمطلوب. الطالب اللي هو الإنسان والمطلوب اللي هو الذباب، الاثنين ضعاف أصل، خدت بالك؟ وخلق الإنسان وهو ضعيف. تمام. طيب، إن الله لا يستحي من الحق. الآية دي يا جماعة أنزلت بسبب إيه؟ القدر ده تحديدا أنزل بسبب قصة زواج زينب بنت جحش رضي الله عنها، زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب بنت جحش رضي الله عنها فأولم بخبز ولحم وأرسل أنسا يدعو الناس للطعام، أرسل أنسا يدعو الناس للطعام، فطبعا إيه؟ دعا الناس للطعام وأكلوا، وأنس قال حتى لم أجد أحدا أدعوه، يعني طلع على السكة كده ودعا كل اللي شافه خلاص ما عادش في حد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارفعوا طعامكم، خلاص الناس أكلت، ارفعوا طعامكم. أين كانوا يأكلون؟ يأكلون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي مجرد حجرة صغيرة فيها زوجته، فاللي بيجي يأكل بيأكل في نفس الحجرة، والسيدة زينب جالسة وجهها للحائط وظهرها للناس، لسه ما كانش يضرب الحجاب. فبالتالي يعني انت خلي بالك برضو، فالناس تأكل وتمشي، لكن في بعض طوائف من الناس جلسوا يتحدثوا كلموا مع بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم تظاهر بالخروج ثم خرج ثم رجع، فانتبه البعض فانصرف إلا ثلاثة ظلوا يتحدثون. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم على نسائه، بدأ بعائشة قال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، قالت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حال أهلك؟ بارك الله لك في أهلك. ثم مر على بقية حجر نسائه ففعل مثل، فقال مثل ما قال لعائشة، وقلنا مثل ما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع فوجد لسه قاعدين الجماعة بيتكلموا دردشوا، خدت بالك؟ لسه قاعدين بيتكلموا. فطبعا يعني ذهب. فيقول أنس فلا أدري أخبرته أم أخبر أنهم قد ذهبوا. فجاء ليدخل على أهله للسيدة زينب، فقال فوضع رجله على أسكفة الباب اللي هي العتبة يعني، فأردت أن أدخل فضرب الحجاب بيني وبينه، ونزلت آية الحجاب ليه؟ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء إيه؟ من وراء حجاب. خدت بال حضرتك؟ طيب، ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. سألتموهن متاعا، المتاع معروف اللي هو إيه؟ الثياب أو الطعام أو الشراب أو ما ينتفع به اسمه متاع، لكن يتعداه إلى ما هو أوسع من ذلك، مثلا مثل الفتوى مثلا في الدين، أو السؤال عن حديث، أو فائدة علمية أو كده، اسألوا من وراء حجاب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. طيب يا جماعة، يعني السؤال من وراء حجاب ده لمين يا جماعة؟ لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. من وراء حجاب مين اللي هيبقى وراء الحجاب؟ ها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للسائل هي من وراء ايه؟ حجاب. طيب، والسائل بالنسبة لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم هو ايه؟ من وراء حجاب، صح كده؟ يعني كل واحد بالنسبة للتاني هو من وراء ايه؟ حجاب. تمام. هنا طبعا يا جماعة حجاب الجدر، حجاب الجدار، يعني مش مثلا في فرق بين حجاب الايه الجدار او حجاب وحجاب الشخص الشخوص اللي هو الايه اللي هو الثياب. في فرق انها تلبس الثوب، تلبس نقاب، تلبس خمار، تلبس ثياب فضفاضة، وفي فرق انها تحتجب خلف الايه الجدار. فهنا واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء ايه حجاب. طب السؤال، هل يعني زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ممنوعة من الخروج؟ يعني يعني بالحجاب بتاعها حجاب الجدار على طول؟ طبعا هنا في خلاف بين العلماء، في خلاف بين العلماء. البعض قال انها ممنوعة من الخروج عشان الآية دي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الحجاب بينه وبين ايه أنس رضي الله عنه. تمام. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى سودة بنت زمعة في الطريق قال قد عرفناك يا سودة فانظري كيف تخرجين. قالت فرجعت، كانت رايحة للبراز، قالت فانكفأت راجعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندي، فدخلت وكان يتعشى وفي يده عرق اللي هو العظم الذي بقي فيه لحم قليل يعني، فأخبرته بما قال عمر، فأوحى الله إليه، فلما سري عنه قال أذن لكن في الخروج لحاجتكن. من العلماء بيستدلوا بالحديث ده عليه يا جماعة على إن السنة وحي كالقرآن، لأن هل في آية في القرآن اسمها أذن لكن في الخروج لحاجتكن؟ مفيش، وهي نص صرحت قالت وأوحى الله إليه، يبقى ده معناه دي من ضمن الأدلة على إن السنة وحي كالقرآن، فضلا على أدلة كثيرة الأخرى، يعني وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة إلى غير ذلك. واضح؟ طيب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. خلاص. قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. يعني ذلكم السؤال من وراء حجاب أطهر لقلوبكم أيها الرجال. ليه؟ حتى لا يفتن الرجل بالإيه؟ بالمرأة. وأيضا أطهر لإيه؟ لقلوبهن. تمام كده يا جماعة؟ طيب، هنا بيرد سؤال مهم خالص، هل هذه الآية خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقط أم هي عامة لجميع النساء؟ ها، واضح ان الخطاب هنا لنساء النبي، مش كده ولا ايه؟ صلى الله عليه وسلم، يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اليه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم الله لا يستحي من حق واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. الكلام كده عن ايه؟ عن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب النزول طبعا في مجموعة من أسباب النزول، من ضمنها قصة زينب رضي الله عنها، ومن ضمنها قصة أن عمر بن الخطاب كان يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عائشة تأكل، فإيه فجاء أصبعه في أصبع في لمس أصبعه أصبعها فشق عليه ذلك، ويعني مرة تانية موضوع سودة وقال يعني إن هو تمنى أو طلب من الله عز وجل أن يعني يشرح حجاب للنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لو كان أمركن بيدي ما رأتكن عين، ها، ووصل به الأمر أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أحجب نسائك، خدت بال حضرتك؟ غيره من عمر رضي الله عنه نساء النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن في العلماء ذكروا أسباب كثيرة لنزول هذه الآية وكلها صحيحة، فهل يجمع بين هذه الأسباب. نقول أن الآية مثلا تكرر نزولها، ها؟ أو نقول مثلا نزلت لهذه الأسباب كلها. طبعا تكرر نزولها يعني معنى كده نزلت لسبب وبعد كده حدث بعدها بزمن سبب آخر فنزلت مرة ثانية وهكذا. طبعا لاحظوا أن الآية نزل بحكم اللي هو إيه؟ الحجاب. ولذلك أكثر المفسرين يسمي هذه الآية آية الإيه؟ آية الحجاب. في مفسرون آخرون يسمون الآية الأخيرة اللي في السورة اللي هي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، يسمونها أيضا آية الحجاب. لكن هو ده الأشهر أن آية الحجاب تطلق على إيه؟ على هذه الآية التي بين أيدينا، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. تمام كده؟ طيب هنا برضو وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هنا دي خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم بس ولا عامة؟ يعني احنا اتفقنا ان هو في عدد من اسباب النزول ذكر. فخلاصة الكلام في المسألة لان فيها بحث طويل ان هي نزلت لسبب واحد من دول، وبالتالي تم تطبيق الحكم وحدثت حوادث اخرى فقال الراوي فنزلت، يعني يحكي الحادثة مثلا ويقول فنزلت. ده بنعرف منه يا جماعة ان كلمة فنزلت لا يشترط ان تكون ايه؟ معبرة عن سبب النزول، ان القصة دي سبب يعني ايه؟ هي سبب النزول. لكن ممكن يكون فنزلت اخبار بانطباق الآية على الايه؟ على الحادثة. تمام كده يا جماعة؟ طيب الامر الثاني ان العبرة بايه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص ايه؟ السبب. يبقى الآية دي ليست خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها ايه؟ عامة. طيب كذلك في قاعدة أصولية مهمة جدا اللي هي إيه؟ أن إذا كان الحكم لعلة معينة فممكن العلة دي تكون سببا في العموم. يعني إيه؟ يعني هنا فين العلة وفين المعلول؟ المعلول اللي هو إذا سألتمهن متاعا فاسألونا من وراء حجاب. العلة هي يا جماعة؟ ممتاز، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهم كده؟ طيب يعني الحجاب ده عشان طهارة القلب للرجال وليه؟ وللنساء. طيب هل ده يا جماعة مقصور على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو اللي بيكلمهم، ولا ده عام يشمل الرجال والنساء كلهم؟ مش كده؟ يشمل الكل، إن الكل يخشى عليه من ايه؟ من مرض القلب رجالا وايه؟ ونساء. بل هناك امر اخر، اذا كان هذا في شأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهن امهات للمؤمنين بمعنى الاحترام والتقدير والمنزلة وكده، وهذا يستبعد في حقهن او في حق من يكلمهن، ها؟ فهو في غيرهم وغيرهن من باب ايه؟ من باب اولى. يعني ممكن يستدل على عموم الايه بقياس ايه؟ قياس الاولى زي ما سمعنا كده. تمام؟ يبقى كده يا جماعه ايه؟ الصحيح ان الايه دي عامه، لان البعض ذهب ان دي خاصه بنساء النبي صلى الله عليه وسلم بس. وطبعا واضح طبعا مما ذكرنا، والعلماء فصلوا كتير جدا. يعني الامام العلامه القراني الامام الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى طول النفس في هذه الآية جدا وجاب الأدلة كثيرة جدا على إن إيه؟ على إن الآية عامة تشمل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبقية نساء المؤمنين. تمام؟ والإمام ابن جرير رحمه الله تعالى نفسه إمام المفسرين نص على ذلك، قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يعني إذا سألتم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين فاسألوهن من وراء ايه؟ من وراء حجاب. تمام كده؟ طيب وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم التشريع ده هو تشريع الحجاب ده، فرض الحجاب ده كان طبعا في سنة 5 شهر ذي القعدة. أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يبقى قلوب الرجال عامة وقلوب النساء عامة، تمام. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي، ما وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله بأي نوع من أنواع الإذاء. يعني في الأول قال إن ذلكم كان يؤذي النبي، ماشي كده، وهنا يقول وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله. في سورة التوبة يقول ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، وبعد كم آية هنجد إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. خدت بالك؟ فالنهي عن عن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله بالتفكير بقى للطعام قبل الوقت، أو الانتظار عنده، أو التفكير في تزوج أزواجه من بعده. عشان كده قال بعدها ولا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي مات عنهن، وهو في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ماتت في حياته، زي زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، وزي خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، خلاص. طيب، ودول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وكذلك طبعا مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاح، تمام. طيب، في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره، والله عز وجل أمره أن أن يراجع، قال إن الله يقرئك السلام ويقول لك راجعها فإنها صوامة قوامة، وهي زوجتك في في الجنة، اللي هي مين؟ حفصة رضي الله عنها، تمام كده؟ طيب، فمن مات عنهن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدخول بهن لا يجوز لهن الزواج بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنهن أزواجه في في الجنة، تمام كده؟ طيب، من يعني عقد عليهن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بهن، زي المرأة اللي يعني عقد عليها ولما أراد أن يدخل بها دعاها فتكبرت عليه وتعالت وقالت يعني إن الملوك لا يذهبون إلى السوق، فالنبي صلى الله عليه وسلم فارقها. يعني ما المرأة الأخرى اللي لما بسط عليها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، قال استعذت به بمعاذ، خدت بال حضرتك؟ فدول يعني ايه الحكم فيهم دول؟ يعني طلقهن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بهن، فهل يجوز لهن الزواج بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ يجوز لهن الزواج، وفعلا في ناس منهم تزوجوا، يعني الجوانية تزوجت بعد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان طلقها قبل ان يدخل بها، خدت بالك؟ طيب، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهم بعدهم. طبعا المجرمون الوضعون للأحاديث نسبوا قصة باطلة لطلحة ابن عبيد، لأنه خطر في بالي أنه يتزوج عائشة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يا جماعة الكلام ده لم يروى إلا من طريق واحد، وفيه يعني ضعف شديد. وبعدين الأمر ده يا جماعة إما أنه قاله طلحة بن عبيد الله أو خطر بباله، ده لو حدث يعني. طب لو قاله، هل يعقل أن يروى بإسناد واحد خبر زي ده بإسناد واحد وفيه علل كثيرة؟ طيب، هو خطر في باله، من الذي اطلع على ما في قلب طلحة بن عبيد الله حتى يعني يقول ما يقول؟ فده كلام باطل، عشان بس لو حد قرأ في أي كتاب من كتب التفسير يعرف ان ده كلام باطل غير صحيح، تمام. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ذلكم يا جماعة أذية الرسول صلى الله عليه وسلم أو مجرد التفكير في زواج بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم. إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. يعني إن تبدوا شيئا أو تخفوه، إن تبدوا رغبة في الزواج ببعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حد يتكلم ويرغب في ذلك ويعلن بذلك، أو تخفوه يعني خطر في قلوبكم مجرد الخاطر، يقول لك ده أنا عاوز أتزوج مثلا هذه المرأة مثلا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد الأمر ده ربنا يعلمه. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. طيب الحجاب ده يا جماعة على كل الناس؟ الحجاب على كل الناس يا جماعة؟ يعني نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحتجبن، أو النساء المؤمنات يعني يحتجبن عن كل الناس، ولا عن ولا ولا ولا في ناس يعني لا يحتجبن عنهم؟ في حد يأذن؟ طبعا في ناس لا يعني ايه لا يحجبن عنهم. هنا ذكر لنا سبعة أصناف، ودول بعض الأصناف المذكورة في سورة ايه النور. في هذه الآية قال ايه لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. كم كده؟ سبعة. جميل. طيب في سورة النور ولا يبدين زينتهن إلا إيه لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. كم؟ 12. اللي في سورة الأحزاب 7 من 12 بتجمعهم على بعض، يبقى هم دول الايه المستثنون، هم دول اللي يجوز للمرأة انها ايه تظهر امامهم بثياب الايه الفتنة، بثياب المهنة اقصد، خد بالك، واللي تظهر امامه بقى بثياب الزينة الزائدة للزوج يعني. تمام، عشان كده بدأ بيه في سورة النور، ماشي كده. طيب تظهر بهذه الأشياء أمام هؤلاء المحارم اللي هي ثياب الايه المهنة، الثياب المعتادة يعني. تمام، لا جناح عليهن يعني لا ذنب عليهن، ألا يحتجبن من هؤلاء. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء خواتهن ولا نسائهن. نسائهن اللي هم مين يا جماعة؟ في خلاف، يا ترى نسائهن اللي هم المؤمنات ولا نسائهن تشمل جميع النساء؟ يعني في خلاف بين العلماء، البعض بيرى ان هي المرأة الكافرة زي المرأة المسلمة، يعني ممكن تبدي المرأة المسلمة تظهر امامها بثياب المهنة ما فيش مشكلة، والبعض يرى لا نسائهن عن نساء المؤمنات. طبعا بالإضافة لما زيد في سورة النور اللي هم الاثناشر صنف، يبقى هم دولت اللي ايه يجوز للمرأة أن تظهر أمامهم بثياب الايه المهنة. تمام كده. طيب هنا بعض العلماء أورد إشكالا إن ال 12 صنف اللي هم في سورة النور وسورة الأحزاب لم يذكر فيها العم والخال. مش عارف، لم يذكر العم والخال، فيا ترى؟ طبعا هو في اتفاق ان هم من المحارم. السؤال، هل يجوز للمرأة ان تظهر بثياب المهنة أمام العم والخال أم لا يجوز؟ طبعا الآية الآيتين لم تنص على الإثبات أو النفي، يعني ما ذكرتش العم والخال من ضمن الأصناف التي يجوز للمرأة أن تظهر أمام بسبب المهنة، صح؟ يعني في سورة النور وفي سورة الأحزاب ما فيش لا العم ولا الخال، تمام؟ طيب هل عدم ذكرهما يعني أنه لا يجوز لها أن تظهر أمامهما بثياب المهنة؟ ده البعض قال به أنه فعلا لا يجوز. طب ليه يا جماعة؟ قال هم محارم بس ممكن أن العم أو الخال يصفان هذه المرأة ليه؟ لأبنائهما. ها معروف أن ابن العم أو ابن الخال يجوز أن يتزوج من بنت عمه أو بنت خاله، تمام، أو بنت عمته. فبالتالي قالوا إن العم والخال لم يذكر، وبالتالي لا يجوز للمرأة أن تظهر أمامهما بثياب المهنة مخافة أن إيه؟ أن يصفاها لأولادهما. البعض الآخر قال لا، ذكر العم والخال درجة عليا لم تذكر، لأن في درجة أقل منها ذكرت، يبقى دول من باب أولى. زي إيه مثلا؟ لا جناح علينا في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن. طيب أبناء الإخوة وأبناء الأخوات دول أولى ولا العم والخال؟ ما أبناء الإخوة يعني أبناء، واخدت بالك؟ فقالوا ان ما دام دول ذكروا يبقى ما فيش داعي لذكر العم والخال، لان ايه؟ لان هذا الامر ظاهر لا يحتاج الى التنصيص عليه. فعلى كل هذا بحسب المصلحه، يعني حتى الذين ذكروا يا جماعه الذين يجوز للمراه ان تظهر امامهم بثياب المهنه، ها لو خشي من احدهم، كلهم بقى ال 12، لو خشي من احدهم الفتنه يبقى ايه؟ يبقى تحتجب منه. يعني مثلا واحد من المذكورين دول ينظر اليها نظر فتنه او ريبه، يبقى تحتجب منه رغم انه من المحارم، بس المصلحه تقتضي انها تحتجب منه، تمام؟ خاصه مع وجود الجرائم الكثيره جدا جدا للاسف الشديد، موضوع زنا المحارم وغير ذلك، وافتتان بعض المحارم بمحارمه من النساء. فبالتالي الامر ده بيخضع للايه؟ يعني الاصل فيه الجواز، الاصل فيه الجواز، الا اذا ايه؟ الا اذا خيفت الايه؟ الفتنه. يبقى في الحاله ديت من خيفت منه الفتنه، المثال الواضح في ده ايه يا جماعه؟ الاخ في الرضاع. يعني واحد بيسال مثلا فلانه دي رضعت من امي او انا رضعت من امها، ينفع اتزوجها؟ الاجابه ايه؟ لا. ليه؟ اخته من الرضاع. طب هل يجوز ان تتكشف عليه بثياب المهنه زي غيره؟ لا برضه. طب ده اخوها في الرضاع واخته في الرضاع، ليه؟ ما دام هو خطر في قلبه انه ممكن دي ممكن تبقى زوجه له يستمتع بها، يبقى بالتالي لا تؤمن الفتنه، لا تؤمن الفتنة، يعاملها معاملة الايه؟ الأجنبية، تمام؟ لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. مين ما ملكت أيمانهن؟ العبيد، العبد اللي عندها ملكها، ها تظهر أمامه بإيه؟ بثياب مهنتها. ها واتقين الله، أمر من الله عز وجل للنساء بالإيه؟ بالتقوى. طيب هنا الكلام يا جماعة قال واتقين الله، ليه هنا ما قالش واتقوا الله للرجال؟ لأن فتنة النساء أشد، مش كده؟ يعني المرأة ميلها للرجل أشد، هو افتتان الرجل بالمرأة شديد، لكن المرأة سرعة ميلها للرجل. فقال واتقين الله، إن الله كان على كل شيء شهيدا، كان ولا يزال. وشهيدة، تذييل في غاية الحسن. ليه؟ لأن لم يقل شاهدا بل شهيدا، صيغة إيه؟ مبالغة على وزن إيه؟ فعيل. فإن الله على كل شيء إيه؟ شهيد سبحانه وتعالى، يشهد ما يحدث في الدنيا إذا كان قولا أو فعلا أو مجرد خاطر في القلب، وكذلك يشهد على صاحبه في الآخرة، فضلا عن بقية الشهداء اللي سبق ذكرهم قبل ذلك. يعني إن الله كان على كل شيء شهيدا. طبعا الآية آية الحجاب العلماء فصلوا فيها كتير جدا يا جماعة، ريت ترجعوا لها، ترجعوا للتفصيل فيها في أضواء البيان وفي كتب الكتب اللي بتتكلم عن الحجاب، بالذات كتاب الشيخ محمد الله يحفظه لو عودة الحجاب. ياريتني نتوسع في المسألة دي كويس، على أساس ان احنا ايه فعلا محتاجين، لان في شبهات كتيرة بتعرض، والناس اللي بتنكر الحجاب ويقول لك تنكر النقاب، ويقول لك اتحدى ان يبقى في آية في القرآن تدل على الحجاب او النقاب. فياريت حضراتكم تتوسعوا في هذا، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.